ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر ميلاد بالخير الوافر في عشر ليال لك تشهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الحج ركن من أركان دين الله كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وحينئذ إذا كان عندنا اهتمام بهذا الركن العظيم من أركان دين الإسلام وهو الحج إلى بيت الله الحرام، فلا بد أيضا أن نراعي بقية الأركان، لأن هذه الأركان يكمل بعضها بعضا ويتمم بعضها لبعضها الآخر. أما أن ننظر إلى أحد هذه الأركان وأن نؤديه على أكمل وجوهه ونحن لم نقم ببقية الأركان، فحينئذ لن يستقيم لنا هذا الركن الذي أديناه ما دمنا قد أهملنا في بقية الأركان. وأول هذه الأركان الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بحيث يكون عند الإنسان قناعة كاملة بأن العبادة حق خالص لله يصرف لله وحده، يؤمن بالله ربا ومعبودا وإلها وخالقا ومتصرفا في الكون، يؤمن بأن الله جل وعلا هو الذي يجب أن تألهه القلوب، وبالتالي تخاف منه وحده وترجوه وحده وتكون محبة له سبحانه وتعالى. أما شهادة أن محمد رسول الله فبأن نصدق هذا النبي الكريم في جميع أخباره، بأن نذعن للأحاديث النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا وطاعة وامتثالا، بأن نعبد الله عز وجل بما ورد عن هذا النبي الكريم. أما الركن الثاني من أركان دين الإسلام فهو الصلاة، بأداء الصلوات الخمس التي يجب علينا أن نحافظ عليها: صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه الصلوات هي ركن من أركان دين الإسلام، ولذلك علينا أن نحافظ عليها وأن نؤديها في أوقاتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي واجبا مفروضا، له أوقات محددة، يجب علينا أن نؤدي هذه الصلوات في هذه الأوقات. إن الصلاة صلة بين العبد وربه، لا يجوز للإنسان بأي حال من الأحوال أن يترك هذه الصلاة، حتى ولو كان على فراش المرض أو كان في حالة إعاقة شديدة، فإنه يجب عليه أن يصلي على حسب حاله. يقول صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه الصلاة لا يجوز للإنسان بأي حال أن يتركها، حتى لو عجز عن بعض شروطها أو أركانها أداها على حسب ما يستطيع. إن ترك الصلاة شنيعة من الشنائع وذنب عظيم بإجماع أهل العلم، بل قال جماعة من العلماء بأن ترك الصلاة يعد كفرا وخروجا من ملة الإسلام، أخذا من قول الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وقوله بين الرجل وبين الشرك وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. لابد أن نعرف كيف نصلي ونعرف أو ونلتزم بأداء هذه الصلوات في أوقاتها. وأما الركن الثالث فهو أداء الزكاة بأن ندفع جزءا من أموالنا للفقراء، كما قال صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الزكاة ركن أصيل من دين الإسلام، لا يجوز للإنسان أن يتهاون فيه أو أن يتأخر في أدائه. يقول الله عز وجل محذرا أولئك الذين يمتنعون من أداء الزكاة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأما الركن الآخر فهو ركن صوم رمضان. الزكاة تجب في الأموال النقدية التي تكون عندك، الزكاة تجب في عروض التجارة والأموال التي تعدها للبيع من عقارات وسلع، كذلك تجب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وتجب الزكاة أيضا في بهيمة الأنعام. أما صوم رمضان فشهر رمضان هو الشهر التاسع، شهر رمضان يجب على المؤمنين أن يصوموه، كما قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والصيام بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تقربا لله جل وعلا. 29 يوما أو 30 يوما هو الواجب علينا صومه. إذن هذه الأركان لا بد أن نؤديها مع أدائنا لحج بيت الله الحرام. أما أن يحج الإنسان وهو مفرط في بقية هذه الأركان فهو حينئذ قد أتى نقصا في دينه ليس بالقليل، لأن هذه الأركان يكمل بعضها بعضا. هناك واجبات أخرى غير هذه الأركان الخمسة، من مثل النصيحة والأمر بالمعروف ونحو ذلك من الواجبات، بر الوالدين، صلة الأرحام، لكن هذه الواجبات الأخرى لا تجب على كل إنسان، وإنما تجب على من وجد عنده شروط وصفات معينة. ولذا اقتصر في ذكر الأركان على هذه الأمور الخمسة، ثم هذه الأمور الخمسة هي أعلى ما في هذا الدين. ولا يعني هذا أن يقتصر الإنسان في عبادته لله عز وجل على الأركان الخمسة، بل يجب على الإنسان أن يؤدي بقية الواجبات التي يتقرب بها لله عز وجل. إن من الفهم الخاطئ المعكوس أن يظن بعض الناس أن دين الله منحصر في العبادات فقط أو في ما يؤديه الإنسان في مسجده، وهذا فهم خاطئ، بل دين الله شامل لكل فعل يفعله العبد في أثناء حياته، سواء كأداه في المسجد أو أداه في عمله أو أداه في بيته أو في الشارع أو في غير ذلك من المواطن. فإن دين الله دين كامل، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكما قال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فكل أفعالك لها أحكام في الشريعة، بيعك له أحكام، ما يتعلق بالتعاملات الزوجية لها أحكام في الشريعة، هكذا في المطاعم والمآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب إلى غير ذلك من أنواع أفعال الناس في حياتهم، كلها محكومة بدين كامل شامل لم يترك شيئا من أحوال الناس إلا جاء بتنظيمه وأتى بقواعد عامة تشمل جميع أفعال المكلفين إلى قيام الساعة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخيرات،